أسئلة على فضلتك. في بعض الإخوان الثلاث الجاي هتكون الساعة كام المواعيد؟ عشان الثلاث الجاي هو الثلاث الجاي المغرب هتكون على الساعة 5:06. هيقدموا الساعة ولا لسه؟ أخر أول الشهر. أول الشهر هيكون يوم الثلاث يعني جه ولا لسه؟ هيكون جه. هيكون جه يعني معنى كده إنه المغرب هتبقى على إيه؟ 5:46 والعشاء الساعة 7:03. طيب احنا في المواعيد بنعمل ايه؟ انا باجي نصلي المغرب ان شاء الله ونبدا المجلس الساعه 6 برضه، وبعدين نصلي العشاء ونكمل برضه. يعني احنا بس اليومين دول اللي هو اللخبطه في ان العشاء قدمت شويه وبقينا في النص، احنا عارفين نكمل بعد العشاء ولا عارف. ويوم ما انا تعبت قلت ان شاء الله نستكمل بعد صلاه العشاء، ففي ناس ورا السيدات بالذات قالوا تاني، احنا ما صدقنا تاني، احنا ما صدق. اذا كان احنا يا اللي بنسمع تعبنا، هو اللي بيتكلم ما تعبش. صحيح صحيح اتقالت وبلغتني. فيا جماعة اذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيمنحني من القوة ان اقدر اتكلم وان اقعد معاكم بالساعات دي او في رمضان بالصلاة او القيام، ده كل ده من فضل الله علي وعليكم، بس انتم مستفيدين. لكن انا بره المجلس وبره الحاجات دي ما فيهاش حيل يعني، فما تحسدوش على الفاضي. فقالوا كده، قالوا كده بالنص يوميها، فطبعا ما كملناش والحمد لله. فاحنا برضو النهارده هنشوف الاسئله، حتصلي العشاء ونصلي العشاء ونروح لحد ما يستريحوا النساء وينبسطوا. اللي قالوا الكلمه دي ياخدوا راحتهم، يعني كلامهم جاب نتيجه، والنتيجه ايه؟ فوريه حاجه يعني. وده كله ليه وليه؟ قلت بقى ال 25 سنه واللي ما اتجوزتش واللي اتجوزت حقكم عليا ومن فضلكم ادعوا لي. ادعوا لي ان ربنا سبحانه وتعالى يدينا الصحه والعافيه ويتقبل منا جميعا ان شاء الله باذن الله تعالى. المجلس هيبقى 6 وينتهي 9 بغض النظر عن مواعيد الصلاة، بغض النظر عن مواعيد الصلاة زي نظامنا العادي. أنا باجي بقى بنصلي المغرب، إذا جيت بدري إذا تأخرت أي حد هيصلي، لكن هنبدأ 6 إن شاء الله. نعم. قلتم فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية أنه لا يقول الشخص اعتمدت في هذا الأمر. علي صوتك شوية الناس مش سامعة. قلتم فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية أنه لا يجب أن يقول الشخص اعتمدت في هذا الأمر على الله وعليك، حيث تعتبر الواو هنا شرك، ويجب أن يقال ثم عليك. والحمد لله منذ أن عرفنا من فضيلتكم ذلك لا نقع في هذا المحظور، الحمد لله. ولكن نريد الاستفسار من فضيلتكم عن معنى الواو في قوله تبارك وتعالى في سورة لقمان أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير. إلي المصير. شوف القائل الله تبارك وتعالى، ولله أن يقول ما شاء، زي بالضبط وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هي واو اهي، واو اهي. وان اشكر لي ولوالديك الي المصير. الواو دي برضو زي الواو بتاعت وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. الواو واو عاطفه مع اختلاف المعنى، مع اختلاف المعنى. لما يقول الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين ايه؟ دي عباده ودي ايه؟ دي حاجه ودي ايه؟ ودي حاجة. أن اشكر لي ولوالديك، الشكر لله إزاي؟ بطاعته وعبادته. الشكر للوالدين بإيه؟ بالبر. دي حاجة ودي حاجة، والقائل هو الله. وضحت؟ غير لما أنت تقول بقى كذا وكذا. نعم. ذكرتم فضيلتكم في خطبة الجمعة، ولذلك تجد رغم هذا في حاجات كده فيها لفتات، زي يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أهي دي، أهي الواو هنا. شوف خد بالك بقى، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبك كمان تبقى شرك. اهدي تبقى شرك. انما يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله ايضا. يعني انت حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم مين؟ الله برضه. الله برضه. وزي ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله من فضله وقالوا حسبنا الله بس، سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فأصبح فيه أمور، الحسب لله وحده والرغبة إلى الله وحده، أما الفضل فيأتي من الله ويأتي من رسول الله باعتبار رسول الله إيه؟ واسطة، وسيلة. عشان كده قال إيه؟ قال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، هم مع بعضه، لأنه ربنا مش هيديك بإيده إنما بيديك بإيد النبي عليه الصلاة والسلام. فأصبح النبي وسطة والعاطي هو الله. حسبنا الله، ما قالش ورسوله بس، حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله. يؤتينا الآخر من فضل مين؟ من فضل الله. سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله، الله بس، راغبون. فالحسب والرغبة إلى الله. وضحت يعني؟ دي لفتة تبين لك الفرق. نعم. نفس السائل يقول: وقلتم إن قول الله تبارك وتعالى وما ربك بغافل عما تعملون يأتي بعد وقوع معصية قبله في الآية، أو ذلك إشعار بوقوع معصية قبل هذا القول. وفي سورة هود نجد قول الله تبارك وتعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. لا نجد ذلك الإشعار بوقوع المعصية. وشكرا. كويس أوي أنك أنت خدت بالك من النقطة دي، وده ربنا يزيدك فهم ويزيدك نباهة وذكاء. القرآن كله يا ابني وما الله بغافل عما تعملون، تمسكه في القرآن كله تجده دايما تهديد، تجده دايما وعيد. لكن ساعات تقرأ بالياء وساعات تقرأ بالتاء وحسب الكلام اللي موجود. ولو قال للمؤمن وما الله بغافل عما تعملون يعني سيجازيكم عليه خيرا، يبقى ده وعد مش وعيد. لكن لو جاءت الكلام عاقب الكلام عن الكفار يبقى الكلام فيه ايه؟ وعيد. ولو هتفتش هتجد دايما كده. ويمكن في بعض الايات قلنا احنا هنا لو اتقالت وما الله بغافل عما يعملون تبقى تهديد، وما الله بغافل عما تعملون تبقى ايه؟ تبقى وعد. لكن عموما ودايما زي ما قلنا في علوم القرآن وزي ما قلنا في رمضان اللي فات بتاع من اعجاز القرآن، هتجد دايما ان كل قاعدة ولها شواذ، لكن الشواذ بيبقى لها ايه؟ تعليل، بيبقى لها ايه؟ تعليل. نعم. قلت فضيلتكم يوم الجمعة الماضية، وهتلاقي الآية دي اللي انت اتكلمت فيها فيها قراءة بالياء، بالياء، وهتبقى وعيد برضه، هتجد انها ايه؟ بالياء، بالقراءة الياء تبقى وعيد. نعم. في شرح قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، قلتم إن النصارى يقومون بغمس أولادهم في المعمودية التي بها ماء أصفر اللون، ثم يقولون الآن أصبح الولد نصرانيا حقا، وأنهم استبدلوا هذه العملية بعملية الختان، وأن سيدنا إبراهيم أول من سن عملية الختان، وأن جبريل أمره به وهو ابن 80 سنة. فهل نفهم من ذلك أن عملية الختان سنة للذكور دون الإناث، أم هي سنة لكل منهما؟ الختان سنة للذكور مؤكدة وهي من الفطرة فقط، أما للإناث فمسألة الختان للإناث مسألة مباحة. وإن كنت أنا أعتقد أنا شخصيا أنها لا تصح إلا في حالات الضرورة القصوى، إذا كان هناك في شيء يعني عيب خلق يعني زيادة واضحة جدا في المكان الذي يقتطع منه مسألة الختان زيادة واضحة مشوهة المنظر خلق يعني خلقة، يبقى ممكن يحصل كده. لكن الوضع الطبيعي انه الختان ما فيش للبنات ختان، ختان البنات عادة جاهلية، جاهلية مقصود بها قتل الإحساس عند البنت، مقصود بالختان في البنات في الجاهلية قتل الإحساس عندها، بحيث انها يبقى إحساسها ميت فيأمنوا عليها، ها، او يعني يبقى عندها عفة. وده طبعا لما راح النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وجدهم يفعلون ذلك، وكانت عادة غير موجودة بمكة، ما كانتش موجودة في مكة، كانت موجودة في المدينة، ويبدو انهم اخذوها من اليهود، واليهود خدوها من عادات هم اختلقوها من القرون الوسطى، زي حزام العفة اللي كانوا يعملوه، يحزموا الست بحزام حديد، حزام حديد تحت، ويسيبوا منه خرم بسيط جدا لقضاء الحاجة، ويتقفل بقفل ومفتاحه مع الراجل الزوج يسافر، والقاعدين يجي يفتح المفتاح يفتح بالقفل. فالحاجات دي موجودة في التاريخ يعني، فدي عادة جاهلية. فلما راح النبي صلى الله عليه وسلم لقاها بالشكل ده، والعادات الجاهلية ما كانش بيحب النبي صلى الله عليه وسلم انهم انه يمنعهم عنها فجأة، وكانت تاخد المسائل بالتدريج، فقال لهم لا يعني ما بلاش يعني بلاش للبنت انظر للوجه واحضر الزوج، لا عدم الختان انظر للوجه، يخلي وش البنت نظر فيه الحياء وفيه الخجل بمجرد اي حاجه وشها احمر، ها، اللي مش مختتنه يعني، واحضر الزوج يعني احسن، احسن للزوج اريح. وطبعا انتوا عارفين انه مساله الختان للبنات يقتل الحس في هذه المنطقة، وبالتالي بيقال أن انتشار المخدرات في البلاد العربية وفي مصر بالذات نشأ نتيجة ختان الإناث. فيقوم الرجل يضطر يعمل إيه؟ يروح ياخد مخدرات أو يروح للعطار يعمله تحويجة، وكلام الفارغ اللي أنتوا بتسمعوه ده. فالختان سنة مؤكدة للذكور، أما للإناث فليس الختان بسنة مطلقا، وإنما هي عادة جاهلية، وأنا أنصح الناس بعدم ختان الإناث. نعم. أم تقول إن ابنها يعمل ويقيم في بلد أجنبي ومتزوج من أجنبية، والبلد التي يقيم بها ليس به مسجد أو أي شيء عن الإسلام، وتسأل بعض الأسئلة. نعم. تقول في حالة وفاة الابن ما الحكم في حالة دفنه في مقابر غير المسلمين؟ ما تفرقش ضرورة بقى. وبعدين يا ستي إذا كان ابنك بيشتغل في بلد ما فيهاش مسلم، ما فيش بلد ما فيهاش مسلمين، ما فيش بلد في الدنيا لم يصلها الإسلام. وأنا جالي جواب من الصين ديك النهار، جماعة نشر الثقافة نرجو ينتبهوا للخطاب ده، من الصين الشيوعي عايزين ابنه جامع، وبيقولوا لي مولنا بالكتب وقول لنا نعمل ايه وتعمل لنا ترتيب نخطط فيه ازاي، وبعت لنا القرآن مرتل وحاجات زي كده. الجواب ده انا اشرت عليه بتأشيرة ارجو ينتبهوا اليها الجماعة بتوع نشر الثقافة، من الصين، والصين دولة شيوعية لا دينية، فما فيش بلد ما فيهاش دين. ومع ذلك هنفترض ان انسان مسافر في صحراء ومات وما اندفنش، انسان في بحر وغرق وكلته اسماك او تخطفته السباع والطيور، كل ده ما يقلقش وما يفرقش يعني. فاذا افترضنا انه في بلد ما فيش فيها مسلمين خالص ومات ولبسوه بدله زي ما بيعملوا في النصارى والخواجات، يلبسوه بدله وكرافطه، والراجل التربي هناك مش يغسل زي عندنا، لا يزوق يعني الوش طبعا بيبقى باهت وكده، فيدهنه بالاحمر ويحط له روز ويحط له كحل في عينيه ويلبسه دبوس الكرافطه وكده، حاجات زي كده يعني. فعملوا له الكلام ده كله وراحوا حاطينه في تابوت ورموه في مقابر النصارى. القبر اما حفره من حفر النار او روضه من رياض الجنه حسب عمل الميت. ولذلك المقابر انت تفتح التربه تلاقي عظم كتير، ويا ما نزلت انا ترب، يا ما نزلت وكنت بتعمد وانا شاب انزل عشان اشوف انا لما اروح هروح فين، يا ما نزلت ويا ما دفنت اخوان لي واحباب واصحاب، فكنت بنزل الاقي ده جنب ده جنب ده جنب ده جنب ده جنب ده، ها، كله على بعضه ألم نجعل الأرض كفاية أحياء وأموات؟ هل كل اتنين مدفونين جنب بعض في درجة واحدة؟ واحد فيهم في النار واحد فيهم في الجنة ما تفرقش. نعم سيادتك، يعني جاوبت على كل الأسئلة اللي جاية. كل الأسئلة اللي جاية خلاص الحمد لله. قطعة أرض فضاء للبناء والسكن، هل تخضع لزكاة المال أم لا؟ لا، لا تخضع لزكاة المال. بدام قطعة الأرض أنت شريها عشان تبني فيها بيت تسكنه أو تأجره للناس يسكنوه، تبقى منفعة، تبقى معروف. وإحنا قلنا أهل المعروف دول إيه؟ ناس تانية، فما عليها الزكاة. لكن لو أنت شاري حتة أرض فاضي عشان تبيعها بقت إيه؟ تجارة، بقى فيها إيه؟ زكاة. نعم. يقول بعض الإخوة، نراكم كل يوم أحد في التلفزيون تتحدثون عن المحظورات، لذلك نرجو إلقاء الضوء أكثر على الفرق بين القلب المخاطب والمحاسب وبين الضمير، وهل هما واحد وما الفرق بينهما؟ القلب المخاطب اللي أنا بتكلم عنه، المخاطب اللي هو الجزء العاقل من الإنسان. الإنسان جسم، والجسم ده يمرض، والجسم ده يرفع، والجسم ده يتخن، والجسم ده يطول، والجسم ايه يبقى صير، واخد بالك؟ والجسم ده أسمر، والجسم ده أبيض، والجسم ده يدوب، والجسم يستبدل، السنة تنخلع يزرع لك سنة بدلها، القلب يتوجع يشيلوه ويزرعوا له قلب تاني، ياخدوا الشريان من الرجل يحطوه في الصدر، يزرعوا كلية. الجسم ده عبارة عن بدلة، زي ما قلت بدلة فضاء لرواد الفضاء، أو بدلة غطس للناس اللي بتغطس. الجسم ده مركب، الجسم ده عربية، مين اللي راكب؟ الجسم ده القلب، القلب ده هو اللي راكب الجسم ده. الجسم ده ما هو إلا عربية، الأكل والمية بنزينه. أما القلب ده المخاطب اللي ربنا بيقول له وبيكلمه وبيخاطبه حيعاتبه حيحاسبه، القلب فهو الجزء المتلقي للخطاب العاقل المدرك. الجسم ده مركبه، الحواس اللي فيه الخمسة، العسس زي الجواسيس، الجوارح جنوده جيشه الجوارح، الشهوات من جنوده، شهوة الغضب وشهوة الفرج وشهوة البط، دي جنود، آدي القلب. أما الضمير اللي أنت بتتعايز بتسأل عنه، ما نقدرش نقول إنه في حاجة اسمها ضمير بالمعنى اللي تعارف بين الناس، إنما احنا بنقول إنه الإنسان اللي هو القلب ده، القلب ده له أصحاب وله أعداء. أعداؤه النفس، أعدى أعداؤه النفس، أعداؤه الشيطان. أما أصدقاؤه فهو الملك، الملائكة يعني، دي أصدقاء، ودول بيدعوا له، حتى حملة العرش بيدعوا له. فمن أصدقاء القلب الملائكة. بعد كده مفيش للقلب صديق تاني إلا الإدراك الذي يمنحه القلب، الإدراك السليم، الفطرة التي فطر الله الناس عليها إن بقيت على طهارتها وسلامتها لم تلوث. خد بالك اللي في التلفزيون مختصر بنقوله للعامة بنديهم نقط، إنما اللي احنا قلناه في رمضان هنا في الشرايط ده متفصص ومتفصل لناس أولادنا وأحبابنا فهمني وفهمهم، بيتلقوا مني وعارفيني بالإشارة بيفهمون. تلفزيون بقى عموم، ودول عربية واخدة الحلقات وشارية، وللعلم هذه الحلقات مجانية تماما، أنا ما خدتش فيها مليم، للعلم ما خدتش فيها مليم، وإن كانت تباع للخارج لكن انا ما خدتش حاجه. لو انت سمعت الشرايط بقى هتجد ايه؟ هتجد ان انا شبهت القلب بصندوق، صندوق كده مفتوح من فوق ومفتوح من تحت. الغطاء اللي فوق ده، الغطاء اللي فوق ده هو بيتفتح لجوه، والغطاء اللي تحت ده بيتفتح برضه لجوه. الغطاء اللي فوق ده اللي مغطي القلب والقلب فاضي خالص، تنزل عليه الإشراقات والفتوحات والمعاني والمعارف والإلهامات من الله تبارك وتعالى، فتفتح الغطاء ده عامل كده، يروح نازل كده تنزل للقلب تملأه بالمعرفة. هذه المعرفة منها ما هو وهبي ومنها ما هو كسبي. الوهبي اللي يجي لك من الله كده من غير ما تبذل فيه مجهود، زي النبوة للأنبياء، وزي الفتوح للأولياء، وزي الإشراقات للعباد والزهاد. ومنه ما هو كسبي اللي ينتقل إلى القلب من خلال الحواس. إزاي؟ أديك سمعني بودنك دلوقتي وانت سامع، ينتقل إليك إيه؟ أنت بتاخد علمي؟ لا، أنت تأخذ صورة من علمي. أما علمي فلا ينتقل، علمي فيه، والعلم ما ينتقلش. لو انتقل العلم لفرغ العلم من عند العالم، مش كده برضو؟ إنما ينقل إليك صورة المعلوم. فأنت ما تعلمه الآن مني أهو ده اسمه علم إيه؟ كسبي، لأنك تكتسبه. تكتسبه إزاي؟ بتيجي من بيتك لحد هنا عشان تقعد القعدة دي وتسمع، يبقى أنت عملت إيه؟ كسبت، كسبت. فالعلم الكسبي يأتي من خلال الحواس، إما بسماع العلماء وإما بالنظر في كتب العلماء وهكذا. يخش ده جوه القلب ينوره، يبقى الإدراك اللي موجود في القلب إدراك سليم، ويصبح القلب مزود بالعقل السليم الذي يصير صديقا ومستشارا وموجها. خلاص، لما يتملى القلب بقى، الوعاء ده، الصندوق ده، من العلم الوهبي والعلم الكسبي، يتملى الغطاء اللي تحت ده، احنا قلنا بيتفتح لايه؟ لجوه. لما تزقه كده يتفتح ولا ما يتفتحش؟ ما يتفتحش، يستحيل يتفتح، لانه بيتفتح لايه؟ لجوه. لما يقفل فيه شفه هنا يسد. واضح ولا مش واضح؟ فاهمينها ولا مش فاهمينها؟ ها، الغطاء تحت اهو، الغطاء تحت، يقفل كده في شف ينزل عليها كده، خلاص ما فيش. امتى يتفتح؟ يتفتح كده. ايه اللي تحت بقى؟ الطبع، الطبع، الطبع اللي يقولك الطبع غالب، الطبع ايه؟ غالب، او الطبع غلاب، او الطبع يبغي يغلب التطبع. الطبع اللي هو ايه؟ اللي هو التراب. انت مخلوق منين؟ من الطين. مخلوق من ايه؟ من التراب. تبقى طبيعتك طبيعة ايه؟ ترابية طينية. ده الطبع، ده الطبع. الطبع ده فيه ايه؟ فيه الشح، جبلت الانفس على الشح، فيه البخل، فيه الاثرة، فيه الانانية، فيه انك ما تشبعش. ما انت من التراب، الارض اهي، اديها مية تعمل ايه؟ تشربها. اديها كمان تعمل ايه؟ تقول كفاية؟ عمرها ما هتقول كفاية، عمرها ما هتقول ايه؟ كفاية. فإذا خد الإنسان من طبعه من تحت، هياخد ايه؟ من التراب. ياخد ايه بقى؟ الأكل. ياخد ايه كمان؟ الشرب. ياخد ايه كمان؟ الشهوة. ياخد ايه كمان؟ الغضب. ياخد ايه كمان؟ المال. ياخد ايه كمان؟ الجاه. كل ما هو أصلا منين؟ من التراب. كل ما هو مادي جاي منين؟ من التراب. كل ما هو معنوي نوراني جاي منين؟ من السماء. فكل ما هو نور ومعاني ومعارف وإلهامات وإشراقات ربانيات جاية منين؟ من فوق. تخش منين؟ من فوق. تضغط على الغطاء اللي فوق ده تعمل ايه؟ تنزله كده. الغطاء ده لو عمل كده يقفل، ما يطلعش لفوق، بينزل تحت. تضغط عليه تنزله. كل ما ينزل من فوق نور كل ما يقفل الباب اللي ايه اللي تحت يقفله، يوم اللي طالع من تحت الدخان اللي طالع ده يعمل ايه؟ ما لقيش منفذ. خلاص، لو انت خدت من تحت بقى تاخد ايه؟ التراب. هتاخد بقى المال، تجري ورا المال، تجري ورا الجاه، تجري ورا الشهوة، تجري ورا الغضب، تجري ورا الصراع، تجري ورا الغدر، الخيانة، الأنانية، الخداع، كل ما هو تحت طيني وترابي الطبع عمال تاخد منه. بيفتح الباب التحتاني بيتفتح، قلنا لفين؟ لفوق. يطلع يطلع يطلع يملأ. لما يملأ فوق الباب اللي فوق ده يحصل فيه ايه؟ يقفل بقى، يسد النور اللي نازل، يلاقي الباب ايه؟ مزنوق، ما ينزل منين؟ فالبابين دول شغالين، ينزل شوية من فوق ويطلع شوية من تحت، ينزل شوية من فوق شوية من تحت. فإذا كان فيه توازن، توازن انك تاخد من تحت ما يكفيك، ما يكفيك ولا يطغيك، قليل يكفي خير من كثير يضغي، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ها، خدت بالك؟ فكل ما تاخد من تحت ما يكفيك ويخلي المركب تعمل ايه؟ تمشي. بنزين على قدها، ها، زيت على قدها. كل ما بتاخد من تحت ما يكفيك، كل ما فوق كل ما فيش ما تملاش بقى، يبقى الباب اللي فوق ايه؟ حر الحركة. فينزل من فوق نور ويطلع من تحت طبع، يحصل التوازن للإنسان فيعيش جسدا وروحا، جسدا وروحا. إدراكه بقى اللي هو العقل يبقى صديق، ويبقى القلب سليم وله صديق ملك، وله صديق إدراك اللي هو العقل. للشيطان لمة وللملك لمة، دي الخواطر. الخاطر ليه يقول لك ايه؟ قلقت بالليل. ومخاطر يقول لك ايه؟ انا قلقت. طب ربنا قلقني ليه؟ يمكن عشان ادعيه، يمكن عشان استغفر. قوم يا قاضي اتوضى وصلي لك ركعتين، يمكن ربنا يفتح عليك. اللي بيقول لك قوم يا قاضي اتوضى وصلي لك ركعتين، مين اللي بيقول لك الكلام ده؟ الملك مش انت، الملك مش انت، خدت بالك؟ انت قاعد موظف وجاء واحد بيخلص مقاول مستخلص عندك معرفش ايه، وبعدين بتلاقيته بقى المستخلص ده هيصرف فيه شيك، هياخد فيه مش عارف 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ طب وانا يعني ما ناخد لي قرشين منه؟ هو يعني يجر حاجه اكراميه وانا انا نبيل ومش عارف ايه؟ ما تاخد لك ولا منه قرشين. فالراجل رحت فاتح له الدرج كده وسايب الدرج مفتوح وكله بيقول حط لك قرشين، هو حجر حاجه وانا يعني ضربته على ايده؟ ده هو بحر اختياره وانا مش عارف. كل اللي بيقول لك الكلام ده مين؟ الشيطان مش انت، الشيطان. الميزان هنا بقى، الميزان اللي هيوازن بين دي ودي مين؟ الادراك الموجود في القلب اللي هو العقل، اللي يبقى سليم بالغذاء، الغذاء بتاع العقل اللي هو العلم اللي هو المعرفه. الناس اللي ما بتغذيش عقلها، عقلها يضمر يضمر، ولما يضمر يضعف ويجيله انيميا. تقوم تشوف الناس في تصرفاتها هبل، تقول الناس جررها ايه؟ الناس مالها بتهبل كده ليه؟ الناس مخها ضرب. ليه مخها ضرب؟ ما بيغذيش عقله. لو انت بقى جيت خدت من الطبع من تحت بقى زياده عن كفايتك بقى، المال والشهوه والجهو والصراع في الدنيا، عمال تاخد من تحت، اتملى القلب بالظلمه اللي طالعه من تحت، اتقفل الباب اللي فوق، خلاص جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. خلاص فهمت يا ابني؟ فالضمير اللي انت بتقول عليه ضمير، هو مش معرفش انا اقدر اسميه ايه، لكن اقدر اسميه الادراك، الادراك السليم. والادراك ده من جنود القلب، والادراك يصبح سليما اذا غذي العقل وترك الباب المفتوح على الملكوت حر الحركة، فتنزل إليه المعارف وتنزل إليه الأنوار الإلهية الربانية فتنيره ويصبح الإدراك سليم. أهو ده اللي بتسميه أنت الضمير إذا كنت عاوز تسميه كده. أما إذا سبت الباب اللي تحت عمال يخش منه البلاوي، خلاص ما بقاش فيه إدراك، ما بقاش في حاجة اسمها ضمير بقى. يعني اللي هو بيقولك ضميره منعدم، يعني إيه ضميره منعدم؟ هو مش ضميره منعدم، هو ما عندوش إدراك، لانه اللي بيعب من الدنيا ده وغافل عن الاخره وعن الموت، يبقى ده بيفهم ولا ما بيفهمش؟ ما بيفهمش. ما بيفهمش ليه؟ ايه اللي ناقص عنده؟ الادراك بس. وضحت؟ نعم. يقول صاحب هذه الرساله انه تقدم لبنته رجل أشهر إسلامه طرف إحدى الجمعيات الإسلامية منذ فبراير سنة 90، وإجراءات الأمن لم تنتهي بعد، والمحيطون به يشهدون أنه مسلم منذ فترة طويلة، ولكن لم يعلن إسلامه رسميا منذ 5 سنوات، وهو مناسب لكريمته من جميع الوجوه. يسأل عن رأي الدين في الموافقة على هذه الخطبة بعد إنهاء الإجراءات القانونية. والله مسألة دي متروكة لك، ولكن أنا بنصح أنه إن كان ولا بد فما يحصلش أي خطبة أو حاجة إلا بعد إشهار الإسلام رسميا. وكونك تقول 5 سنين، 5 سنين بقى، أنت تايه إزاي؟ إحنا كنا بنشهر إسلام الناس في 48 ساعة أو في 24 ساعة، ورحمة الله تبارك وتعالى عليه العالم الجليل الفاضل، وأحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا، الشيخ الدكتور عبد الله المشد. الشيخ الدكتور عبد الله المشد احنا كنا بنبعت له الخواجات وبنبعت له المسيحيين وبنبعت له الناس من اللي بتسلم، بيقول لهم بيقولوا له بس احنا جايين من طرف فلان موسى، كان بيديله شهادة الإشهار في يوميها، يرجع لنا بالشهادة نوثقها له في الشهر العقاري في 24 ساعة. فأنت بتقول بقاله 5 سنين عاوز يشهر الإسلام ومش عارف إجراءات قانونية إزاي؟ مش عارف أنت بتقول كده إزاي؟ مانيش فاهمها دي. لكن عموما المسلم مسلم بغض النظر عن لونه وبغض النظر عن إيه؟ عن جنسه، إذا صح إسلامه بس. ده اللي أقدر أقوله إذا صح إسلامه. أما اللي بيسلم مخصوص عشان يتجوز واحدة مسلمة، أو اللي هي بتسلم مخصوص عشان تتجوز واحد مسلم، دي مسائل طبعا حرام، والزواج يبقى باطل، والإسلام غير مقبول. لكن الإسلام يجب أن يكون من أكل الإسلام، دي الإجابة الشرعية. لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أحمر ولا أسود إلا بإيه؟ بالتقوى. تجوز بنتك ألماني، تجوزها إنجليزي، تجوزها فرنساوي، طالما مسلم وتقي ويعرف الإسلام خلاص. ده الكلام، الإجابة اللي بنقول عليها إجابة إيه؟ شرعية. أما رأيي أنا الشخصي، ده رأيي خاص بالخبرة، أنصح كل مصري ألا يتزوج إلا بمصرية، وأنصح كل مصرية ألا تتزوج إلا بمصري. دي نصيحة خالصة لوجه الله، دي حاجة ملهاش علاقة بالإجابة الإيه؟ الشرعية. نعم. صاحب هذه الرسالة بيقول إنه بنته مكتوب كتابها على ابن خالتها وهو يعمل في بلد عربي، يقول فوجئت بوالد الزوج يطلب مني أن يأخذ ابنتي معه لتعيش عندهم إقامة كاملة لمساعدة أم الزوج التي هي خالة العروس، والتعرف على طبعهم لحين رجوع الزوج من الخارج، برغم من أن أم الزوج عندها بنت تبلغ من العمر 18 سنة وشاب يبلغ من العمر 25 سنة، فهل يجوز في الإسلام ذهاب ابنتي إلى بيت والد زوجها برغم أن الزوج حتى الآن خارج مصر ولم يدخل على عروسه حتى الآن، علما بأنني إذا لم أنفذ هذا الطلب فكل شيء يذهب لحاله؟ أرجو الإفادة. طبعا الكلام ده مش صح والسليم. البنت لم يدخل بها بعد، والبنت في أمانتك، والبنت في حمايتك إلى أن يدخل عليها زوجها. والله لو الزوج دخل عليها وخلاص وبقت مراته من حيث بقى العرف، ما هي مراته من حيث الشرع بالعقد، لكن من حيث العرف تم مراته بالدخول، وبعد كده سابها مع أمه وأبوه تخدمهم وسافر، يبقى لا بأس. لكن بشرط أنه ما يغيبش عليها أكتر من 4 أشهر، ما يروحش يقعد سنة ويسيبها. غلط. 4 أشهر بس. وأي زوج يبعد عن مراته أكثر من 4 أشهر خاطئ ومخطئ، ده المفروض. بعد كده بتقول إن البيت اللي فيه خالة الزوجة تخالتها والخالة والدة، إزاي كل شيء يروح لحاله؟ ما بقاش فيه عواطف، ما بقاش فيه صلة رحم، ما بقاش فيه معروف، ما بقاش فيه حب بين الناس. يعني ايه كل شيء يروح لحاله ببساطة كده؟ الراجل بيقول رأيه ويتنفذه يا بنتك تتطلق، ده ناس ما يصحش نسيبهم. دول ناس اذا كان ده كلامهم يبقى ما يصحش نسيبهم، ويبقوا غير امناء على بنتك، ويبقى اللي بيشتغل في الدولة العربية دي ان شاء الله يكون هيجيب ايه؟ ما جومها هم من غير حاجة، ما جوم حفية هم، وفي حاجة مضمونة؟ مفيش حاجة مضمونة، كله راح اهو، ولسه ما حدش عارف هيحصل ايه. في شاب في البيت عنده 25 سنة، وفي بنت عندها 18 سنة، عاوز بنتك تروح تخدم مراته ليه؟ طب وبنته راحت فين؟ هي زوجة ولا خدامة؟ ايه الكلام ده؟ لا ما تبعتش بنتك، وخد الشريط اللي انا بقوله ده له، وقول له اذا كنت بتصر على هذا تبقى انت انسان مش صح، بتتصرف تصرف غير اسلامي، والاسلام ما يقولش كده. وهو لا حكم له على الزوجه، زوجه ابنه ملوش حكم، حكمه على ابنه مش على مرات ابنه، والبنت في حكم ابوها الى ان يتسلمها الزوج. وما يصحش تروح تعيش هناك في بيت فيه شاب عنده 25 سنه، حصل لا قدر الله شيء تبقى في وش مين؟ ما حدش يقول الكلام ده غلط. وسمعوا هذا الشريط وقول له حرام عليك ان تطلب ما ليس لك بحق، وحرام عليك انك تهدد اذا لم ينفذ رايك بان البنت تتطلق. كلام مش مظبوط. ولازم يعرف ان عنده بنت عندها 18 سنه، يعني اللي هيحصل في بنت الناس هيحصل فين؟ في بنته، في بنته. وكما تدين تدان. طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الثلاث الجاي حيبقى نظامنا عادي بقى، حيبقى نصلي المغرب ونبدأ الدرس الساعة 6، وبعدين ننتهي الساعة 9، لأن العشاء هتبقى على 7 النهاردة بس.